فلقاؤنا اليوم مع الواقع، لقاؤنا اليوم مع المنجية، لقاؤنا اليوم مع المانع. هي سورة من كتاب الله، هي 30 آية شفعت لرجل فأخرجته من النار يوم القيامة وأدخلته الجنة. هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول فيها صلى الله عليه وسلم: وجدت لو أن تبارك الذي بيده الملك في قلب كل مؤمن. ويقول فيها صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الميت في قبره أتي من قبل رجليه فقيل: لا سبيل لكم عليه، فقد كان يقوم بصورة الملك على قدميه، فيؤتى من قبل رأسه فيقول لسانه: لا سبيل لكم عليه، فقد كان يقرأ بي سورة تبارك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: هي المانعة من عذاب الله، وهي في التوراة سورة الملك، من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. فقد روي أن صاحبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصب خباءه على قبر ولم يحسب أنه قبر، فسمع قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نصبت خبائي على قبر ولم أحسب أنه قبر، فسمعت قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي المانعة المنجية، تنجيه من عذاب القبر. سورة تبارك، سورة الملك، سورة مكية، تعالج القضية الكبرى، ألا وهي قضية التوحيد. يقول الله عز من قائل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك، تقدس وتنزه، جل وعلا، تعالى علوا كبيرا، دام وثبت كما لم يزل ولا يزال. تبارك، تساهل من البركة، والبركة لها معنيان. البركة هي دوام الخير ونماؤه، كثرة الخير ونماؤه تسمى البركة. تبارك ربنا تبارك وتعالى، أي كثر خيره ونما عطاؤه وإحسانه، تقدس وعلا. والبركة أي أيضا بمعنى الدوام والثبات، وكل شيء دام وثبت فقد برك، ومنه برك البعير أناخ في موضعه ولم يتحرك. فالبركة بمعنى الدوام والثبات، تبارك الله دام وثبت كما لم يزل ولا يزال، إذ هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية. تبارك الذي بيده الملك، الملك السلطان، الملك القهر، الملك نفاذ الأمر. تبارك الذي بيده الملك. اذا ربنا تبارك وتعالى بيده ملك السماوات والارض، بل بيده ملك كل شيء، ينفذ فيه امره وتجري فيه مشيئته ويسيطر عليه سلطانه، والكل في قبضته وفي قهر قدرته. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، على كل شيء. قدرته تبارك وتعالى قدرة غير متناهية، قدرة الله تبارك وتعالى قدرة أزلية فوق الخيال وفوق أوهام الذكر، قدرة لا يعرفها إلا القادر سبحانه وتعالى. وجميع الممكنات في قدرته جل وعلا، سواء فليس هناك سهل وعسير أو سهل وصعب، بل كل شيء في قدرته سواء. خلق نملة كإيجاد أمة، وخلق إنسان كإيجاد كافة الأكوان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بل أمره بين الكاف والنون، بغير أداة، بغير جارحة، بغير مساعدة، بمجرد تعلق الإرادة وجد المراد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو الفعال لما يريد. وتسوق الآيات أمثلة لقدرة القوي القهار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة، قدم الموت على الحياة، لأن من جعل الموت نصب عينيه كان أورع عن محارم الله، أسرع في طاعة الله. قدم الموت على الحياة لأن الموت أقدم، فالأصل هو الموت، حيث كان الكل موات، والحي هو الله. كنتم أمواتا فأحياكم، فالموت أقدم من الحياة. قدم الموت على الحياة لأنه أقهر وأذل، ولم يطعطي ابن آدم رأسه إلا لثلاث: الفقر والمرض والموت، وإنه مع ذلك لوثات. حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أذل الله العباد بالموت. نعم، لم يطعطي ابن آدم رأسه إلا لثلاث: الفقر والمرض والموت، وإنه مع ذلك لوثات. الموت عبرة، الموت عبرة، ومن أراد واعظا فالموت يأتي. خلق الموت والحياة. هل الموت كائن الحي؟ هل الحياة كائن؟ هل الموت مخلوق أم هو صفة؟ أم هو شيء موجود؟ اختلف فيه العلماء، وأن لهم أن يصلوا لحقيقة الموت، وأن لهم أن يصلوا لحقيقة الحياة. قال بعضهم: الموت والحياة صفتان. الحياة صفة وجودية ينشأ عنها الحس والحركة، والموت صفة وجودية تضاد الحياة، أو الموت عدم للحياة عما هو من شأنها. وقال بعضهم: بل الموت كائن، كائن مخلوق على هيئة الكعش، لا يمر على شيء ولا يجد ريحة إلا مات. وأما الحياة فهي فرس أنثى بلقاء، هي الفرس التي ركبها جبريل وركبها الأنبياء، لا تمر على شيء ولا يجد شيء ريحها إلا حي بفضل الله. وهي الفرس التي كان جبريل يركبها وينزل على موسى، فرأت سامري حوافرها ما تمس شيئا الا حيا ولبث، فاخذ اثرا من هذه المواقع فالقاه على العجل في النار فاصبح له خوار. في قول الله تبارك وتعالى حكايه عنه: بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت نفسي. والامر فيه خلاف، والله تبارك وتعالى اعلى واجل واعلم، خلق الموت والحياة. وان كان الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا دخل اهل الجنة الجنة ودخل اهل النار النار اتي بالموت على هيئة كفش فوضع بين الجنة والنار، ثم امر به فذبح، ثم نادى المنادي: يا اهل الجنة خلود ولا موت، يا اهل النار خلود ولا موت. فهل يؤتى به على هيئة الكفش يوم القيامة فقط، يمثل في هيئة الكفش، ام هو كذلك؟ يعلم الله. لكننا نعلم من الله العلي القدير في كلامه المنزل على الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ان للموت ملائكة، حيث يقول الله تبارك وتعالى: ثم توفته رسلنا. ويقول: ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. ويقول عز من قائل: الله يتوفى الانفس حين موتها. اذا فالمحيي والمميت على الحقيقة هو الله، واما الملائكة فهم وسائط لتنفيذ قدر الله. الملائكة ملائكة الموت، والملائكة التي تتوفى الانسان ما هي الا وسائط، والمتوفي للناس على الحقيقة هو الله الحي الذي لا يموت. والموت مخلوق، والحياة مخلوق، والمخلوق قد يكون كائنا، وقد يكون مادة، وقد يكون قبسا، وقد يكون روحا. وخلق الله كثير، وألا له الخلق والأمر. هو يقول خلق الموت والحياة. وإن كان بعض الناس قال خلقكم للموت والحياة، فسرها بذلك: خلقكم للموت والحياة. خلق الموت، إذا فالموت مخلوق، وخلق الحياة، والحياة مخلوقة. وما من شيء سوى الله إلا وهو مخلوق، فعل أو قول أو أمر أو حركة أو سكون أو وجود أو عدم أو موت أو حياة، هو الله الخالق لكل شيء. خلق الموت والحياة ليبلوكم يختبركم يعاملكم معاملة المختبر، والله عالم من الأزل بما كان وما يكون. لكن الله تبارك وتعالى إذا حاسب الناس على علمه لقالوا: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. لكنه يحاسبهم على أعماله، فخلقهم وأرسلهم في هذه الدنيا، وجعل الدنيا دار ابتلاء واختبار يحييهم فيها ثم يميتهم، وجعل الآخرة دار جزاء ودار بقاء، ليبلوكم ليعاملكم معاملة مختلفة، فيظهر من طوت عليه النفوس ومن طوت عليه القلوب والصدور. والله كان قادرا على ان يدخل اهل الجنة الجنة بمجرد الخلق، واهل النار النار بعلمه، حيث علم ما سوف يكون منهم. لكنهم قد يقولون حينئذ: لما ولماذا؟ فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يظهر عدله وحكمته ورحمته، فخلق الدنيا وخلق الموت وخلق الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم أورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله وأوعى لكلام الله وأحفظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو العزيز الغفور، العزيز القوي الغالب المنتقم ممن عصاه لا يفوته أحد، فهو الغالب القوي القاهر العزيز الغفور لمن تاب وأناب. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات. مثال آخر لقدرة الملك من بيده الملك. خلق سبع سماوات طباقا، الذي خلق سبع سماوات طباقا، طباقا مصدر نعت به السبع، سبع طباقا، طابقها طباقا، المطابقة في الأصل أن ترى الشيء فوق الشيء بحيث يطابقه تماما مطابقة. طباقا جمع طبقة كجبل وجبال، أو جمع طبقة كرحبة ورحاب، طباق جمع طبقة. وفي الأصل كان الرجل يخصف نعلة، فإذا جعل النعل طباقا طابقة جعل طبقة فوق طبقة لا تزيد ولا تنقص. ربنا تبارك وتعالى يتكلم عن السماوات السبع، جعلها سبعا بالعدد، وجعلها طباقا أي طابقها طباقا، جعل كل سماء مطابقة للسماء التي دونها بل ومطابقة للسماء التي أعلاها. وهذا الوصف لتصوره كهيئة لا يكون أبدا إلا إذا كانت الأرض على هيئة الكرة. لا يمكن أن تكون السماوات السبع طباقا إلا إذا كانت الأرض على هيئة الكرة، محيطها السماء الدنيا من كل جانب كالكرة أيضا، كإحاطة قشرة البيض على البيض. ثم تأتي السماء الثانية فتحيط بالسماء الأولى إحاطة القشرة على البيض مطابقة تماما، وتأتي السماء الثالثة كذلك وهلم جرى إلى السماء السابعة، وتحيط بالسماوات السبع أي بعد السماء السابعة يحيط بكل ذلك العرش. وما السماوات السبع بالنسبة للعرش إلا كحلقة في ثلاث في صحراء، وما بين كل سماء وسماء ما لا يخطر على بال ولا على عقل، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. التفاوت الخلل، والفوت اصلا الفرجة بين الاصبعين، الفوت في الاصل الفرجة بين الاصبعين المسافة. وتفاوت الشيئان تباعد ما بينهما، وفات كل منهما جزء مما في الاخر. فاذا تفاوت الشيئان وقلنا هذا شيء تفاوت عن الشيء الاخر، اذا فقد فاته ما في الشيء الاخر ولو بعض الاجزاء، وفات الاخر ما في الاول من اجزائه او من بعض اجزائه. من هنا نقول تفاوت الشيئان. ما ترى في خلق الرحمن من تفوت، قراءة تفوت وتفاوت لغتان وقراءتان بمعنى واحد كالتباعد والتبعد. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لا ترى خللا او نقصا، ما من سماء الا وهي كاملة كأختها، لا ترى خللا لا ترى نقصا لا ترى شيئا يرد البصر او يلفت النظر من نقص او خلل او عدم استواء. البعض اجمل، البعض اعظم، البعض اكبر، البعض اوسع، البعض يفوته ما في البعض الاخر، ابدا، فالكل في سواء واستواء. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. والغريب انه قال ما ترى في خلق الرحمن، وقياس الكلام، قياس الكلام، خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت. الضمير يؤتى بالضمير، قياس الكلام، خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فيهن او فيها، لكنه قال ما ترى في خلق الرحمن، فاتى بالمظهر مكان المضمر، لم يأتي بالضمير، واتى بكلمة خلق الرحمن ليدلل على امور. اولا، تعظيم شأن السماوات 7 بنسبتها للرحمن جل وعلا. الامر الثاني ان خلق السماوات 7 من رحمة الله. ما ترى في خلق الرحمن، اذا فهي مستمده من الرحمة. الامر الثالث ان في خلق السماوات 7 نعم لا تعد ولا تحصى، اذ الخالق لها الرحمن يشعرك بهذا، لذا جاء بهذا الاسم ما ترى في خلق الرحمن. وقد يكون الكلام على السماوات 7 والمقصود بها هي السماوات 7، خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من التفاوت، اي في السماوات 7، وقد يكون المقصود في الخلق كله. خلق 7 سماوات طباقا وانتهى الكلام. ما ترى في خلق الرحمن في اي شيء، في السماوات، في الارض، في الانهار، في الجبال، في الانسان، في الحيوان، في الطيور، ما ترى في خلق الرحمن اي شيء من تفاوت. وان كان الارجح ان المقصود السماوات 7، لانه يقول بعد ذلك ما ترى في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر. فارجع البصر ايها المخاطب، يا من تعقل الخطاب، ارجع البصر. كم نظرت الى السماء؟ كثيرا نظرت نظرا عابر. ارجع بصر الان وانظر وتأمل وفتش وابحث. ارجع البصر الى السماء مرة ومرات، هل ترى من فطور؟ هل ترى من فطور؟ ارجع البصر، ارجع وانظر وتأمل ودقق، هل ترى من فطور؟ الفطور الشقوق، فطر وتفطر الشيء، تشقق وتصدع. هل ترى في السماوات تصدعا؟ هل ترى في السماوات تشققا؟ كم من السنين مرت أرأيت تصدعا أو تشققا؟ مهما بنى الإنسان من قصور وشيدها، إذا مر عليها الزمان آلت للسقوط. إذا نظرت إليها رأيت تشققا وصدوعا، لابد من الصيانة والموالاة. وهكذا ها هي السماوات 7 سماوات، ارجع البصر، ارجع وانظر وتأمل ودقق، هل ترى من فطور؟ تشققات او تصدعات او خلل واختلافات؟ هل ارجعت البصر؟ هل رأيت فطورا؟ ابدا. ثم ارجع البصر كرتين، مرة اخرى ومرات، والكرة المرة من الكر، والكر الرجوع على الشيء بالذات او بالفعل. فالمحارب يكمل ان يأتي على عدوه ثم يصرف ثم يأتيه مرة اخرى، فالكر الاتيان على الشيء والرجوع على الشيء بالذات او بالفعل. هنا يقول الله تبارك وتعالى ثم ارجع البصر كرتين. هل قصد مرتين؟ قصد التكثير، قصد الكثرة. كقولك لبيك اللهم لبيك وسعديك، فهي مثنى ولكن يقصد بها التنبيه مرة بعد مرة بعد مرة. فربنا يقول لك ارجع البصر، انظر وتأمل، هل ترى من فطور؟ لم ترى شيئا. ارجع مرة ومرة ومرة، لأن العيب لا يرى من أول مرة، ولا بد للعين أن تعود مرة ومرات حتى تكتشف العيب. إذا فعليك أن ترجع البصر مرة ومرة ومرات وألف مرة، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يرجع إليك بصرك مذلولا ذليلا مطرودا لا يرى شيئا من العيوب، حسير منقطع كلا، وتعب من كثرة النظر والتأمل. وجرب وجرب وارجع البصر، جرب وارجعه كرتين، لابد أن ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. خسأت الكلب أخسأه خشوعا، طردته وأبعدته، وخسأ هو بنفسه وانخسأ. يرجع البطل خاسئا أي مطرودا مبعدا عن أن يجد في خلق الرحمن تفاوتا أو فتورا. يرجع إليك البطل خاسئا ذليلا خاسعا وكأنه مطرودا عن أن يرى شيئا يلتمسه، ومن التمس عيبا وجده في كل شيء الا في خلق الرحمن. ما من انسان يلتمس عيبا في احد، او يلتمس عيبا في عمل، او يلتمس عيبا في شيء الا وجده. وقالوا قديما من التمس عيبا وجده الا في خلق الرحمن. من التمس عيبا رجع اليه بصره خاسئا وهو حسير. خاسئا فاعل، او خاسئا مفعول، اي خاسئا بنفسه، او خاسئا خسأه غيره. خسأ الكلب، الخسأ بنفسه، خسأت الكلب طرفه. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. حسير متعب، حسر البعير تعب وكلب وعيا ولا يستطيع ان يواصل السير. حسر بصره، تعب من كثرة النظر او من كثرة التدقيق. فالحسير المتعب الذي كل الذي استنفذت قواه، فاهل البصر يرجع ذليلا خاشعا متعبا مرهقا كلا لعيا من كثرة النظر. ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. حسره كثرة النظر اتعبه، او حسره النظر، او هو نفسه ارتد حسيرا اي محسورا. ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ويتكلم ربنا تبارك وتعالى عن الملك الواسع والكرم السلاط. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بمصابيح، وسميت النجوم مصابيحا لانها تضيء لك كضوء الصباح. زينا السماء الدنيا بمصابيح، تضيء اي اضاءة مهما زادت ومهما توسعت في الاضاءة، فللاضاءة حدود. لكن الإضاءة التي جعلها ربنا في السماء الدنيا فوق الحدود، ولم يتم حتى الآن إحصاء لعدد النجوم في السماء. كلا العلماء وكلت الأجهزة، ولم تستطع الأجهزة ولا العلم ولا الدول وجميع العلماء جميعا أن يحصروا عدد النجوم فوق القدرة البشرية. وكان يكفي 100 200 1000 2000 100,000 1,000,000 بل عدد النجوم فوق كل عد، فوق كل احصاء، فوق كل عدد. والأدهى من ذلك حجمها هذه الشمس التي تضيء للأرض في النهار وتمدها بالضحى وتجذبها وتبقيها معلقة في الفضاء تدور حولها وتدور حول نفسها. هذه الشمس لو ارتفعت قليلا إلى مستوى النجوم والله ما رأتها حين من ضآلتها وصغر حجمها، بل هناك من النجوم ما يفوق حجمه حجم الشمس 1,000,000,000 مرة، 1,000,000,000 مرة النجم الواحد. تلك مصابيح، تلك زينة، زينة ترى كيف يكون الملك اذا كانت تلك هي المصابيح؟ فكيف تكون ما اضاءته المصابيح؟ كيف يكون الملك؟ انظر الى قصر من القصور، وانظر الى مسجد من المساجد، تلك هي مصابيح المسجد، انظر الى حجمها وقارن هذا الحجم بحجم المسجد، هل هي الاصل ام ان المسجد هو الاصل؟ تلك مصابيح، تلك زينة للسماء. فان كانت زينة السماء كذلك فكيف تكون السماء اذا كانت هذه هي المصابيح المعلقة في السماء الدنيا؟ فكيف يكون السقف الذي زين؟ كيف تكون السماء التي لم تراها عين الى الان؟ وكيف تكون السماوات الاخرى؟ وكيف يكون العرش؟ وكيف يكون الكرسي؟ واذا تخيلت او توهمت او سارت بك ظنون في كل ذلك كيف يكون الله؟ هو الله ليس كمثله شيء، هو الله. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، غرض اخر. رجوما، الرجوم جمع رجم، الرجوم جمع رجم، وهي مصدر عبر به عما يرجم به، والرجم القذف بالمراجم، الحجارة، الحجارة تسمى مراجم. جعل النجوم رجوما بنفسها أبدا وإلا لزالت، وإنما بما يخرج منها الشهب أتبعه شهاب ثاقب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إذا فالرجوم هي الشهب، والشهب من الكواكب، من النجوم، من المصابيح. جعلها زينة وجعلها رجوما للشياطين الذين يسترقون السمع، ذاك في الدنيا. أما في الآخرة أعتدنا لهم عذاب السعير، أعتدنا للشياطين في الآخرة عذاب السعير، السعير جهنم المنتقبة، سعر النار وسعرها وأسعرها، ألهبها وأوقدها وشدد أورها، فهي مسعورة وهي سعير كمقتولة وقتيلة. فالسعير جهنم التي تأجج أورها وازداد لهيبها عن كل إبراز، سعرها وسعرها وأسعرها ألهبها. من هنا نعلم أن للنجوم ثلاثة وظائف. على وجه الحق أخبرنا بها خالقها، هي زينة وهي رجوم للشياطين، وهي علامات يهتدي بها الإنسان في البر والبحر، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثلاثة أهداف أو ثلاثة أغراض للنجوم: زينة، رجوم، هداية ودلالة، علامات يعرف بها المشرق من المغرب، تعرف بها الاتجاهات. ولا زال الناس حتى يومنا هذا يعتمدون على النجوم في تحديد مواقعهم في البر والبحر، وللنجوم مواقع لا تكل ولا تخل، تشرق وتغرب، لها مشارق ولها مغارب، ورصدت وعلمت ما نراه من النجوم وليس كل نجوم ما أراد الله لنا أن نستخدمه وما سخره لنا منها. إذن فمن تكلف شيئا في شأن النجوم يخرج عن هذه الثلاث فقد افترى على الله الكذب. الخالق لها يحدد وظيفتها رجوما للشياطين، هداية للناس، زينة لسماء الدنيا. فمن زعم ان للنجوم تأثير على الناس او عمل منجما وابتغى حظ الناس من النجوم او حدد ابراجا للمواليد، فمن ولد في برج كذا ومن ولد في برج كذا وابتغى الحظ والنصيب ومعرفة المستقبل، او ادعى ان للنجوم تأثيرا، فقد افترى على الله الكذب. ومن يفتري على الله الكذب فمأواه جهنم وبئس المصير. ثلاث وظائف للنجوم بقول الخالق لها المسخر لها: زينة، رجوم، حداية. ولقد زينا السماء الدنيا بالمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. ليس هم وحدهم، بل كذلك معهم شياطين الانس، فللجن شياطين وفي الانس شياطين. وكم من انسان تتعلم منه الشياطين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. لذا يقول الله تبارك وتعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. فهم مجموعون مع الشياطين. جعل النجوم رجوما للشياطين في الدنيا واعتدنا لهم في الآخرة عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم كذلك أيضا عذاب جهنم. جهنم وما أدراك ما جهنم، عاذر الله منها. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي بئس المرجع والنهاية، إذ لا نهاية بعدها. آخر مرحلة للكافر جهنم، ليس بعدها مراحل. خلود ولا موت، ليس بعدها حياة وليس بعدها موت. لا يخفف عنهم من عذابها، لا يخفف عنهم من عذابها، ولا يموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك نجزي كل كفور. وللذين كفروا ربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ويوصف لنا كيف يكون حالهم، كيف يدخلونها وكيف تستقبلهم. هل تعقل؟ تعقل. هل تتكلم؟ نعم تتكلم. يقال لها هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد. تتكلم. هل تبصر؟ نعم. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تبصر وتسمع وتتكلم وتتنفس. وأذن الله لها في نفسين في هذه الدنيا. نعم. اذا القوا فيها سمعوا لها تغيظا. نعم. وسمعوا لها زفيرا. وصارت بهم كما تفور القدر بما فيها. فاذا هم يفورون في النار كما يفور الحب القليل في الماء الكثير. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. الشهيق انكر الاصوات في الحمير، صوت الشهيق. وان انكر الاصوات لصوت الحمير، ذاك هو الشهيق. اذا القوا فيه اذا فهم لم يدخلوها، بل يلقون فيها القاء كما يلقى الحطب في جهنم. اذا القوا فيها، وكانت لبانيات تلقيهم كما يلقى الحطب. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيق، صوت أعاذنا الله جميعا منه، ونسأله بعزته وقدرته ألا نسمعه ولا نحسه، وأن نكون من الذين سبقت لهم منه الحسنى، ونكون عنها مبعدون، لا نسمع حسيسها، ونكون فيما اشتهت أنفسهم وخالدون. إذا ألقوا فيها سنوا لها شيقا وهي تفور، الفور الغليان، الفور الغليان، تكاد تميز من الغيظ. تميز أي تتميز، والتميز الانفصال والتقطع وتخيل. جهنم مغتاظة من الكفار، مغتاظة هتخس، علمنا انها ترى وتسمع وتعقل وترد وتتكلم، هتشعر. والغيظ اشد الغضب، الغيظ اشد انواع الغضب، اذا بلغ الغضب مدى سمي غيظا، فمن شدة غيظها تكاد تتقطع تتفصل وتنفصل عراها وتتقطع جزءا جزءا وتنفصل عن بعضها، تتميز تنفصل. تخيل جهنم من شدة الغيظ يكاد ينفصل بعضها عن بعض، تكاد تتميز، تميز من الغيظ، من الغيظ تغتاظ منهم، تغتاظ من هؤلاء الكفار. ولما تغتاظ؟ نعم خلقت من الغضب، تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج، فوج جماعة، وكأن الكفار يلقون أفواجا، ليس فردا فردا بل أفواج، كما يفعل موقد النحل وموقد النار، يأخذ بالجاروف بالمدرسة فيدرس الحطب ويلقيه إلقان. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، زبانية جهنم، سؤال تقريع، سؤال توبيخ، سؤال لا يفيد إذ لا إجابة له، سؤال مقرر. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، هل يريدون أن يعلموا أجاءهم نذير أم لا، هل هم محتاجون للإجابة، هل يسألون سؤال طالب علم، ألم يأتكم نذير، أم أن السؤال سؤال توبيخ وتبكيت وتقريع ولوم. أنا لا أتكم نذير، كيف دخلتم إلى هذه النار، كيف دخلتم، أظلمتم، هل ظلمكم الله، ألم يأتكم نذير. ويعترفون ويقرون ويرجعون على أنفسهم بالملامة ويندمون حيث لا تنفع الندامة. فهل للكفار إجابة؟ نعم، وأي إجابة؟ إذا ألقوا في جهنم ويحكى لما عنه، إذا ألقوا فيها سموا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، أو شكت أن تتقطع، تكاد أو شكت، تتميز تتفصل وتنفصل عراها وتتقطع قطعا قطعا، تنفجر تنفجر، تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، فردوا عليهم وقالوا بلى، أي جاءنا نذير، جاءنا رسول. والنذير بمعنى الجمع، أو هي مفرد بمعنى كل أمة جاءها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قالوا بلى، وأجابوا بلى، لأن بلى كلمة إجابة، نعم، لكنها تجيب على سؤال بدأ بالنفس، ألم جاء في السؤال لم، كلمة نفس، فكل سؤال بدأ بنفس يجاب عليه ببلى، ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى قد جاءنا نذير، اعترف شهادة منهم بعدل الله، وأن ربك ما هو بظلام من العبيد، نعم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، كذب الرسل، أقروا واعترفوا، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. اعترفوا بثلاث أمور. الأمر الأول أنهم جاءهم النذير. الأمر الثاني أنهم كذبوا هذا النذير. الأمر الثالث أنهم تجاوزوا تكذيب الرسول ونسوا أن يكون الله قد أنزل ذكرا أصلا. نسوا رسالات كلها. نسوا رسالات السماء كلها. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. ذاك الأمر الأول. كذبوا النذير. وقلنا ما نزل الله من شيء. ما نزل الله من شيء. إذا فقد كذبوا النذير أولا. ادعوا أنه كاذب. كذبوا ولم يصدقوا. ثم ادعوا أن الله ما أنزل رسالة وما أرسل رسولا. لا في عصرهم ولا قبل عصرهم ولم يحدث ذلك على الإطلاق. فافتروا على الله الكذب حتى فيما لا يعرفوه عن الأزمان الماضية التي لم يشهدوها ولم يحضروها. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. بتاتا قطعوا بذلك. إن أنتم إلا في ضلال كبير. أساءوا إلى الرسل أيضا واتهموا الرسل الذين يهدونهم إلى الله الذين يخرجونهم من الظلمات إلى النور. اتهموهم بالضلال وصموهم بما فيهم. هم ضلوا فاتهموا الرسل بالضلال. منتهى الافتراق منتهى البهت والبهتان. أن تلصق ما فيك في غيرك ومن يكسب إثما أو خطيئة ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبين. هؤلاء ضلوا فاتهموا الرسل بالضلال الذين يخرجوهم من الظلمات إلى النور وبغير أجر. ما أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. اعترف. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إن أنتم الكتاب للرسل إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا هنا وهنا الاعتراف والملامة والندامة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. واعترفوا على أنفسهم شهدوا لله بالعدل وشهدوا للرسل بالإبلاغ. كل ذلك وهم في جهنم وهم ملقون فيها. أما قبل ذلك فلهم مواقف أخرى وكلام آخر حيث يحلفون ما جاءنا من نذير من نشير ولا من نذير. ما جاءنا من بشير ولا نذير. ويكذبون على الله ويختم على أفواههم وينطق قلوبهم وهكذا. أما حين يلقون في جهنم ويعاينوها وتتغيظ ويسمعون لها الشهيق هنا وهنا فقط يقولوا وقالوا لو كنا نسمع نسمع سماع واع منتفع ألقى السمع فهم عن المتكلم أو نعقل نتدبر ونتأمل ونتفكر. رزقهم السمع فصموا ورزقهم العقل فأتلفوه غطوه وصموا آذانهم وصموا عقولهم عن السماع وعن الفهم وعن الانتفاع. هم اعترفوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعي. فاعترفوا بذنبهم. الاعتراف الإقرار الإقرار عن معرفة. الاعتراف الإقرار عن معرفة. فاعترفوا بذنبهم. ذنبهم لم يقل ذنوبهم. فاعترفوا بذنبهم مصدر أو هو مفرد إذ لا ذنب بعد الكفر. فاعترفوا بذنبهم أي اعترفوا بكفرهم وليس بعد الكفر ذنب. فاعترفوا بذنبهم. فسحقا لأصحاب السعير. فسحقا لأصحاب السعير جملة دعائية يدعى عليهم بذلك. وكان الذي يدعو عليهم ربنا ربنا الذي يحقق الدعاء ويستجيب دعاء من دعاه، يعلمنا كيف ندعو، أو هو دعاء عليهم سحقا، السحق والسحق بالضم لغتان بمعنى الإبعاد، فسحقا فسحقا قراءة، فسحقا لأصحاب السعيد إبعاد، سحق يسحق سحقا وسحوقا، وأسحقه الله أبعد سحقا وسحقا يسحق بعد بعد سحقا بعد أسحقه الله أبعد، فسحقا لأصحاب السعير دعاء عليهم بالإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. هو الأخ المسلم مهما تكلمنا عن مشاهد يوم القيامة، ومهما تكلمنا عن صنوف العذاب والألم، في رأيي أعتقد أن أشد ألوان العذاب وأنكاها البعد عن الله، البعد عن الله، فسحقا لأصحاب السعير البعد. ومن أنكى الأمور أن ترى أهل النار يخاطبون الزبانيح، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يدعون ويخاطبون الملائكة والملائكة تخاطبهم ويجأرون بالدعاء إلى الله، حيث قالوا يا مالك زعيم الخزنة رئيس الحرس، يا مالك ليقض علينا ربك، وتوجههم الملائكة ادعوا، وربنا يقول وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، فيصرخون إلى الله أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يصرخون. هذا الكلام يعطيهم فيما أرى وأعتقد بعض الأنس، فجعلنا مظلمة ظلام لا ترى مثله ظلام، نار مظلمة لا ظليل ولا يغني من اللهب، حين ينادون ويصرخون يرد عليهم ربنا تبارك وتعالى في آخر كلام له معهم، اخسروا فيها ولا تكلمون، أنت موقف وأصعب ألم وأمر عذاب، حيث الخصام من الرحمن، اخسروا فيها ولا تكلمون. وهنا ينتهي كلام الله. نعم. وبضدها تتميز الأشياء، فيقول الله تبارك وتعالى مبشرا مثنيا على عباده: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الذين يخشون ربهم بالغيب يخافونه ولم يروه، يؤمنون به ولم يروه، هم على طاعته دائما وأبدا، يذكرونه آناء الليل وأطراف النهار، يخشونه بالغيب بما خفي عنهم، ألا وهو القلوب، ألا وهي القلوب خفيت عنا سرها مع الله، ولكنهم يخشون الله بقلوبهم التي خفيت عليهم، يخشون ربهم بالغيب، يخشون عذابه، وقد غاب العذاب عنهم فلم يروه ولم يعاينوه، صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه، فخافوا وخشوا، خافوا الله ولم يروه، خافوا العذاب ولم يعاينوه، بل هم أيضا يخافون ربهم وهم غائبون عن أعين الناس في خلوتهم، أشد خوفا لله، أشد ركوعا وسجودا لله، أشد خشوعا وتذللا لله، تراهم على جنوبهم وهم قعود وهم قائمون وفي كل حال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. هؤلاء الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وعد من الله بتكفير سيئاتهم، بغفر صغائرهم، بإخراجهم من هذه الدنيا وليس عليهم شاهد بذنب، ولهم أجر كبير لا يعرفه إلا الله. هو سبحانه وتعالى الذي أعد لهم هذا الأجر الذي مهما خطر على البال فهو وراء الخواطر ووراء الخيال، وأعد الله تبارك وتعالى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أجر كبير كبير. إذن فكل شيء في هذه الدنيا بالنسبة لهذا الأجر صغير. إذا كان هذا الأجر هو الكبير فكل ما عداه من زينة الدنيا وزخارفها صغير زائل لا عمر له ولا بقاء له.